أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذن كنا نتكلم عن الصيام ورمضان على الأبواب، والإنسان مهم يعرف كيف يعبد الله والعبادة على الجهل لا تنقذ صاحبها يوم القيامة. الإمام البخاري كبار العلماء وضع باب في كتابه: باب العلم قبل القول والعمل. عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد يقول: من عمل بدون علم كان ما يفسد أكثر ما يصلح. الحمد لله نحن قدوتنا هؤلاء الناس المعروفين في الأمة الإسلامية، مش فلان يهتري في التلفزة وفلان يتستر بدكتوراه بأسامي، هو يأخذ مال ويحلل ويحرم من عنده. هنا الحمد لله دي ما تسمع: قال الشافعي، قال مالك، قال أبو حنيفة، قال عمر، قال بخاري، قال مسلم، قال النووي. لهنا اللي جاوا يعرفوا ديما هيك يسمعوا عنا: قال أبو حنيفة، قال الأوزاعي، قال الحسن البصري، قال الله، قال رسول الله. هذه اللي ثم نجيبوا شيء جديد، نحن الدين مش شيء من جديدنا. قال الله، قال الرسول. إذا ذكرنا عن أشياء طبعا كما قلنا ماشي رأينا شيء، الدين عموما كان رأي شخصي، عن مبطلات الصيام وأشياء اللي مبطلات الصيام. الإبرة مثال في الجلد ما تبطل الصيام، أما تبلع حجرة تبطل الصيام. إذن ذكرنا كذلك عن سابقا هذا ذكرنا أنه فعل الكبائر يعني مش كل معصية هي تبطل. الرسول صلى الله عليه وسلم كي قالوا فلان يسرق يصلي ويسرق، قال: ستنهاه صلاته، ستنهاه صلاته. يعني فعل المعاصي يعني مش كلها مرتبطة هي ببعضها. ما هي المعصية اللي بها ما فيش ثواب؟ هي الكفر، لأن بالكفر ما فيش ثواب، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. أما المسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: المسلم يدخل الجنة وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق. ثالث مرة قال: على رغم أنفي أبي ذر. جبريل جاء للرسول قال له هيك، هذا وحي من الله، الله يفعل ما يشاء. مسلم شو يقول الإمام الطحاوي؟ الإمام الطحاوي عنده أكثر من 1000 سنة، درسوه في الأزهر، هو الطحاوي بلدة في مصر. أبو جعفر الطحاوي يقول: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. مسلم مهما عمل المعاصي مش كافر، يكفر إلا بالكفر. قواعد الكفر معروفة ذكرناها: يتمسخر بالدين، يستهزأ بالدين، يحلل، يحرم، يكذب بالدين، يشبه الله بالمخلوقات، يستهزأ بالأنبياء بالملائكة، قواعد معروفة. أما مجرد فعل المعصية ليس كفرا. فمسلم مثلا لا يصلي، كثير ناس يجي رمضان هم ما يصليش ولكن يصوم رمضان، إذن هذا مسلم عاصي من أهل الكبائر، ليس كافر. مجرد ترك الصلاة وحدها ليس كفرا، هذا شرحناه. بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، حديث صحيح، معناها معصية كبيرة أو يكفر إذا أنكرها أو استهزأ بها هنا يكفر. أما مجرد ترك الصلاة لوحدها ليس كفرا، والأدلة على ذلك كثيرة. إذن إذا ما كفرش تارك الصلاة لكن معترف بها محترمها يعرف حاجة كبيرة. أما يقول ما اللي يقول ما على بيش بالصلاة ويقول الصلاة خلاها ليكم استهزاء يعني بالصلاة كافر هذا. أما مسلم معترف بالصلاة لكن متكاسل، هذا مسلم عاصي. هل كبائر؟ إذا صام يكتب له، إذا تصدق يكتب له صدقة، إذا صام يكتب له صيام. إذن الصيام مش مربوط بالصلاة، هي الصلاة وحدها والصيام وحده. والصيام مش شرط له الغسل. بعض الناس يقول لك هو ما اغتسلش عنده سنين، يعني يصح الصوم ولو بلا غسل. الغسل شرط للصلاة، الغسل شرط للصلاة. أما طبعا المرأة اللي عندها الحيض هنا ما يصحش حتى ينتهي الحيض. أما راجل جنب اللي ما يصليش تلقاه جنب تراقد السنين وهما يصح، يصح منه الصوم، الصوم يصح. طبعا هنا مش شجع الناس ما تصليش، اعوذ بالله. كنتم خير أمة أخرى الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قولش إنسان ما تصليش لا. أما إنسان لا يصلي يعني تصح، يصح منه الصوم. أما عنده كبائر، كبائر وخاصه يقضي فرض عليه يتوب ويقضي صلوات فيه يقبل الخليفة. من قواعد الإسلام الخليفة كان كان جاء خليفة اللي ما يصليش يقتله في الفقه الإسلامي. اللي ما يصليش خليفة يأمره يقول له إذا ما صليتش الظهر وتخل خرج العصر مش تقتل. إذا ما بداش يقضي لين الداوة. هذا من قواعد نحن ما نذكروش هذه، أنه هذه أشياء مش كل الناس تحتاج لها، فرض على اللي كان اللي يحكم المسلم قبل. شرع الله ما يغير أحد حتى نهاية الدنيا. آخر الأنبياء سيدنا محمد، مش يجي واحد يقول من بكري قبل تكون يجيب شريعة جديدة. نبي وآخر الأنبياء سيدنا محمد، ولكن رسول الله وخاتم النبي. يعني الصلاة أمر مهم طبعا. الصلاة صحيحة مش هكاك كيف يقولوا في البلاد كعور وعطي اللعور. صلاة صحيحة خاصة شفنا بالحديث اذهب وصلي فانك لم تصلي. إذن اما لو ما يصليش تصح، يصح الصوم، يصح صومه. إذن ترك الصلاة مجرد ترك ليس كفرا. وقتاش ما يصحش الصوم مع الكفر؟ اذا سب الله سب الدين تمسخر بالصلاة هذاك ما يصحش الصوم متاعه حتى يتشهد ارجع الاسلام، والا لا يصح. إذن فعل هذه المعاصي ما يبطلش الصيام، ولكن القضاء فرض. كذلك كثير الناس يقول قضاء فرض، هذا عند كل العلماء. من اللي بالغ خاصو اللي ما صاموش يصوموا، واللي ما واللي ما صلاهاش والزكاة اللي ما عطاهاش ما ثماش الا قضاء. قضاء واجب. بعض الناس تقول لهم عاد ابدا صلي انت اسهل من اللي خاصك 20 سنة تصلي. والله هو الهادي. هي زاد ثم حكمة، نحن ملاحظة زاد مهمة تبدا ساعات في البلاد. يعني ثم الناس يقول لك هذا ما يصليش هاو. تين هي حكمة، الله هو الهادي. انت ما عندكش سلطة كما قبل. لو كانت قبل السلطان بالقوة يقول له صلي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك ضعف الإيمان. لأن ما عندك سلطة أنت حاكم قبل، حاكمة بالسيف يرغمك تصلي قبل، مش كيف تو الحاكم يعبي في جيبه. حاكم فرض عليه يعني يراعي تطبيق الدين مش يعبي جيوبه وولاده. الحاصل الآن ما عليكش هذه السلطة، فالحكمة تأتيه النصيحة بالسياسة الله يهديك ذكره. فالناس خاصة الآن بتحكي له على الصلاة، هو ديجا الدين ما يعرفوش. ها ناس عمرها في 60 و70 عيسى مسلم ما يعرفهاش، حل فمه. هذه قروا فيها 7 6 5 سنين عيسى مسلم موسى مسلم، إن الدين عند الله الإسلام. ابدلوا بهذا قبل ما تبدلوا بالصلاة، تبدلوا بالعقيدة. مش إذا كل يوم يركع هو ما يعرفش الإسلام هذا لا يقبل منه. الله غني عن العالمين لا يحتاج عبادتك. إذا في عقيدة غالطة ما يقبلش منك ربي. ربي فرض عقيدة، ما هي هذه العقيدة؟ لا نفرق بين أحد من رسله، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ها ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإن أعتدنا للكافرين سعيرا. تونس يقول لك تحسب الإسلام يقول لك كيف الديانات الأخرى، هذا ما هذا لا يتصح منه صلاة. هذا صحيح ناس باللحية هيك تشوفهم في التلفزة يقول لك، ويقول حزب إسلامي ولغة إسلامي، يقول لك الإسلام كما الديانات الأخرى، هذا لا تصح من لا صلاة ولا صيام ولا وقف. إذا ما عرفش أن الإسلام الدين الوحيد الصحيح هذا كافر بالله. الديانات الأخرى شنو؟ يعبدوا بقر، يعبدوا يقولوا ربي فلافة، يقولوا ربي فقير، هذه الديانات الأخرى. إذن قبل ما تبدأ وتشد عليه في الصلاة احكي له على العقيدة. طبعا خاصك أنت تفهم، فاقد الشيء لا يعطيه. الله اش قال؟ الله قال قوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة. ابدأ بنفسك. يعني الناس انصحها هيك داروا بالساس، الإسلام راهو الدين الحق ولا يجوز ترضى بالكفر، المسلم ما يرضاش بالكفر ولا يعين على الكفر. تلقى الناس فرحان بروحه يهز واحد للكنيسية، هلا حد يحسب روحه عمل حاجة به، هو هز للشرك. لو تهز واحد الزنا تفرح بروحه؟ الزنا مش كفر. هل تهز واحد يزني؟ فهم بالك يا يقول ربي ثلاثة، يقول ربي عنده ليل، ايش يعمل في الكنيسية؟ مش يقول ربي يعبد فيش؟ تلقى الناس يحسب روحه عمل حاجة هو أوقع في الكفر، يعني الويزان بتاعه اختل. إذن مش تنصح الناس خاصة في رمضان يبدلوا بالساس، مش عايش التراويح، هو ما فهمش الدين اصلا. هو الشعب مش مجرد تدخل الجامعه راهو الدين، فاهم الاصل اساس الدين الايمان، ان الدين عند الله الاسلام دين الانبياء. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد طه الامين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.